40 طن، 40 مليون طن اتضربت على فلسطين أكتر مما ضرب في الحرب العالمية، على أناس عزل، على أطفال ونساء، اللي اتضرب عليهم أكتر من اللي اتضرب في الحرب العالمية الثانية من القذائف. والمسلمون يتفرجون حتى لا يقومون بما كانت تفعله النساء أيام النبي محمد، حتى المساعدات الطعام والشراب الذي لا يحرم منه الأسير ولو كان كافرا، لا تستطيع الأمة إدخالها إلى إخواننا في أرض فلسطين. هذا أمر مخزن، أمر محزن، ولكن ترى ما الأسباب؟ الأسباب كثيرة، لكني أتناول مع حضراتكم سبب مهم جدا، وأظنه في رأيي هو أعظم الأسباب التي أدت إلى هذا الخنوع وهذا الذل وهذا الهوان وهذا الانكسار. إيه السبب الأول؟ أسباب كثيرة، لكن أنا أتناول معك سبب واحد بس: عدم تحقيق عقيدة الولاء والبراء. الأمة ما عندهاش ولاء ولا براء. يعني إيه ولاء وبراء؟ كلمة الولاء تعني المحبة والقرب والنصرة. كلمة الولاء تعني المحبة والقرب والنصرة. كلمة البراء عكسها: الكره والبغض وعدم النصرة. ما الذي أوقع الأمة في هذا؟ إنها ما حققتش عقيدة الوراء والبراء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أفرد في القرآن الكريم هذه القضية وأوسع وذكر بها المسلمين كثير في القرآن الكريم، منتشرة في القرآن الكريم، إن القضية مهمة جدا. اللي خلانا مكسورين قدامهم إن إحنا في ولاء ليهم، في محبة، في قرب، في ود. فنشتري ودهم وخواطرهم على إخواننا المسلمين الذين يبادون. الله سبحانه وتعالى لما تكلم على قضية الولاء والبراء، وهي أمر عقدي من أخطر مسائل العقيدة، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قسم الولاء والبراء إلى عدة أنواع. أول حاجة عدم موالاة الكفار. أول حاجة الكفار، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين، لا تتخذوا عدوي، ربنا اللي بيتحدث، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ده خطاب من ربنا: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، لا تتخذوا عدوي، فسمى الله عدوهم، سمى الله عز وجل هؤلاء الكفار، هؤلاء سمى أعداء لله، عدو لله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمحبة، تلقون إليهم بالمحبة. يقابل حد تقابل حد فيهم المحبة والود والاحترام والانكسار والذل والهوان قدامهم. القلوب متعلقة محبة مصالح، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني كيف تواليهم وتحبهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق؟ اسمع بقى، يخرجون الرسول وإياكم، يعني يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجوكم من دياركم من بلادكم ويدمروكم ويقاتلوكم وينسفوكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، أي بسبب إيمانكم، يعني بيخرجوكم من دياركم ويقاتلوكم بسبب إيمانكم بالله عز وجل. يبقى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، أي بسبب إيمانكم أن تؤمنوا بالله ورسوله، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى من يتخذ هؤلاء أولياء ويسر إليهم بالمحبة والمودة والتواصل فقد ضل سواء السبيل، دول كفار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ومع سلطانا مبينا لنا وقفة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. لنا وقفة معها دي برضو. يبقى أول صنف ربنا لنا اقطعوا ولاءكم بهم وأعلنوا البراء، الكفار يخرجون الرسول وإياكم، هم أخرجوا الرسول وأخرجوا الصحابة وكل مسلم بيخرج من دياره، هل من أجل ماذا؟ من أجل دينه وعقيدته. هو كافر بدينك وبيحاربك في دينك، كيف تتخذه ولي وتعلن وتسر محبتك له؟ أول صنف. الصنف الثاني اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. كلام واضح، لو تنفذ الكلام ده نبقى أعظم أمة، لكن ما بتنفذ، فإحنا مكسورين قدامهم، عندنا مكسورة بنشتري ودهم كما أعلنها نتنياهو. الحكام العرب، حكام إذا كانوا عايزين يقعدوا في أماكنهم ما اسمعش صوتهم، فعل حقيقة، اللي عايز يقعد في مكانه ما يسمعلوش صوت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اللي يتولهم منكم يبقى زيهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أظن النص واضح، بعضهم أولياء بعض. قال الله عز وجل في الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والغريبة في حاجة يا أخي، إن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن اليهود والنصارى وعن الكفار إن هم يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد. هذا أخبر الله عز وجل. هؤلاء اللي بأسهم بينهم شديد يقطعوا بعض ويبغضوا بعض ويكرهوا بعض، الحاجة الوحيدة اللي بيتحدوا فيها لما يكون الحرب على الإسلام تلاقيهم صف واحد. لكن ربنا أخبر قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شد، وجعل الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ربنا الأخبر كده، جعل الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الحاجة الوحيدة اللي بيتفقوا عليها بس أما يكون الحرب على الإسلام كله يحضر. فصدق الله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى الصنف الثاني الكفار، ثاني حاجة اليهود والنصارى. الآيات الثالثة بقى كلمت عن جامعة اليهود والنصارى والكفار في آية واحدة. الله عز وجل بيجعل المسلمين عندهم أنفة، بيستسير النخوة. الله عز وجل يستسير نخوة المسلمين إن كان لسه هناك في نخوة. يقولهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. جمعهم الاثنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. اللي اتخذ دينك هزوا ولعب وشتمك وشتم نبيك وشتم عقيدتك وشتم كل حاجة عندك وسبك وسب كل حاجة في الإسلام وما زال، ربنا يقول يا أيها الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يبقى ده النص، يبقى الكفار يهود والنصارى، جمع النص بين الكفار وبين اليهود والنصارى. آخر حاجة الله عز وجل عشان ينهي قضية الولاء والبراء دي قال إيه؟ إنك تتخذ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. في أكتر من كده بقى؟ لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أبوك وأخوك. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يقطع أي حاجة الله عز وجل فيها كفر، فيها حرب للإسلام، اقطع ولاءك عشان تعرف ترفع رأسك. إنما أنت مش عارف ترفع رأسك لأنك أنت مكسور مزلول أمامهم، لكن ارفع رأسك، عظم دينك، عظم ربك بطاعته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أي قطع أي ولاية. طب يا رب نتخذ دول أولياء ولا دول أولياء ولا حتى أبويا وأخويا أولياء إذا كانوا على الكفر أو بيحبوا الكفر أو بيساعد الكفر، ما نتخذ مين؟ اسمع يا الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تولى مين يا رب؟ طيب هو ربنا اداك انما وليكم الله ورسوله، محبتك ولاءك طاعتك لله ورسوله. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، ولكن يبقى للمؤمنين وليس للكفار، وليس لطاعه الكفار واليهود والنصارى. انك انت لما تطعهم وتحبهم وتطلب مودتهم خلاص، اهو في اعظم من كده، اخواننا في ارض فلسطين بيبادوا بيضربوا باسلحه شديده، ومع ذلك ما فيش اي حاكم مسلم قادر يرفع صوته ويقول لهم بتعملوا ايه. ليه؟ كل مرتبط بموده وعلاقات، ما يقدرش يتكلم. خليك في مكانك. طبعا هذا ذل وعار، هذا اكبر ذل وعار. طيب لما نيجي نقول يا جماعة أنتوا بتعملوا كده ليه؟ ليه بتتخذوا هؤلاء الناس أولياء؟ شوف بقى، سطر الله عز وجل ذلك في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع بقى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ما قالش يسارعون معهم، لا، ده كأن واحد منهم. طب ليه يا جماعة أنتم بتولوهم؟ قالوا: نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني إيه؟ يعني خايفين الدنيا تلف علينا ونحتاج، يبقى محتاجين مساعدة حد. والله الواحد ما عارف يقول ايه، والله والله الكلام معرفة الله. يقولون: نخشى ان تصيبنا دائرة، تيجي الدائرة علينا ولا هنحتك ونروح لكم. يقولون: نخشى ان تصيبنا دائرة. سنة حد يقلب علينا ولا حد يعمل، فهنحتاجهم. فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بيعمل كده بإيه؟ عشان لما يحصل له حاجة والدائرة تدور والأيام دول. أنت دلوقتي في عز، بعد كده هتلاقي اللي يساعدك واللي يقف جنبك واللي ياخد بإيدك واللي ينصرك واللي يمكنك واللي يحطك، هو ده. وأخبر الله عز وجل به في القرآن: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ليه؟ شوف ربنا ليه؟ أيبتغون عندهم العزة؟ تخيل بقى لما تطلب العزة والكرامة عند الكفار وعند اليهود والنصارى، لما تطلب عندهم العزة. يا أخي لو عايز العزة، العزة عند مين؟ عند الله عز وجل. بس حتى على الأقل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ أنت رايح عشان تعتز بيهم؟ يبقوا ظهرك؟ يبقوا سندك؟ يرفعوك؟ يعزوك؟ جاهل، لأن الذي يعز ويذل هو الله. أيبتغون عندهم العزة؟ أنت رايح هناك ترمي الولاء والبراء وتركع عشان تطلب العزة والنصرة؟ فإن العزة لله جميعا. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قلت لهم: أقول لك أنا الأيام بتدور، دائرة بتدور، ولما تحصل لي حاجة لا حد يسندني، حد ينصرني، حد يوقف لي على رجلي. عايز العزة وعايز الكرامة وعايز الرفعة هناك. لما يكون واحد عقيدته لما يطلب العزة والكرامة يطلبها من الكفار، يبقى عقيدته ايه في ربنا سبحانه وتعالى؟ ده الواقع الأليم. طيب الجراء كده ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى عاقب الأمة بايه؟ شوف نص الآيات. الله عز وجل يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. ليه ربنا ويحذركم الله نفسه؟ يعني إن اتخذتم الكافرين أولياء من دون الله ومن دون المؤمنين فخافوا واحذروا من عقاب الله عز وجل وعذابه حينما يلحقه بكم، لأنكم اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله، وهذا هو الواقع. ويحذركم الله نفسه. حذركم إيه؟ حذركم عذاب الله، يحذركم انتقام الله، يحذركم غضب الله عز وجل عليكم إن فعلتم ذلك، وهذا واقع، هذا واقع مشاهد. هذا واقع مشاهد. فالله عز وجل حذر من ذلك، وهذا العقاب الذي نعيش فيه نحن الآن، هذا الذل والانكسار الذي نعيش فيه الآن، ما أحد يستطيع أن يتجرأ بكلمة أو يقف. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يعني لما تتخذ الكافرين أولياء من دون الله ومن دون المؤمنين أنت جعلت لله عز وجل عليك سلطانا مبينا. ما هو السلطان المبين؟ أي بينة واضحة وسبب ظاهر واضح في انتقام الله عز وجل منكم إن فعلتم ذلك، هكذا قال المفسر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. في السلطان؟ في أن ربنا لما يعذبكم يبقى أنتم اللي أعطتوه هذه الحجة وهذه البينة في أن ينتقم منكم، لأنكم تركتم ولاية الله عز وجل وولاية نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. عرفتم أعظم سبب إيه؟ عدم تحقيق الولاء والبراء. سيدك ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الممتحنة: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. إن يثقفوكم يعني يشوفوك يلاقوكم في أي مكان يكون لكم أعداء، ويبسطوا إليكم وإليكم أيديهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يعني القرآن أوضح من كده إيه؟ إن يثقفوكم يعني يلاقوكم في أي مكان يشوفوكم في أي حتة يكون لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. نص واضح، القرآن واضح، إنما إحنا بنتغافل بنتغاب عن هذه النصوص الواضحة. فأعظم أسباب هذا الانكسار والذل والهوان أننا ارتمينا في أحضانهم وأطعناهم، وصارت المودة والمحبة وطلب العزة وطلب الكرامة وطلب كذا وكذا عندهم، فلما يحصل حاجة المسلم ما تقدرش تتحرك، تفعل ايه؟ تتفرج، واللي يتقلك عليه تعمله. كل هذا لماذا؟ لعدم تحقيق الولاء والبراء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله عز وجل قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هذه حقيقة لا تنكر، هذه حقيقة لا تنكر، والواقع أكبر دليل على ذلك، ومن أصدق من الله قيلا، والواقع أكبر دليل على ذلك. كل دول الكفر تتحد إذا كان الحرب على الإسلام، وهذا واقع مشاهد. كل دول أوروبا، أمريكا، العالم الغرب المسيحي كله بينفق إنفاقا شديدا، مليارات، بجميع الأسلحة على إبادة عصابة مش جيش، عصابة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تزال عصابة طائفة. فطلب الله عز وجل منا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول للأمة: إن لم تكونوا أنتم كذلك بعضكم أولياء بعض. يعني تخيل مثلا لو لو دولة مسلمة حصل اعتداء عليها، أما الاتنين مليار اللي في العالم كله بجيوشهم كده وقفوا قالوا لا ما يتعداش على دولة مسلمة، كان يبقى الأمر كذلك؟ لا، لأنهم كسروا عيونهم بالولاء والبراء. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، يعني إلا تكونوا مثلهم أنتم كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. عارفين إمتى بقى ربنا أكرمنا يجي النصر؟ ربنا قال فيه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. إمتى بقى يجي النصر ربنا هيكرمنا؟ لما تحقق الآية دي: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النصر هيجي على إيد الناس دي اللي ربنا قال عليها دي. وصف الرجال الذي يأتي على أيديهم النصر لأمة محمد: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحب ربنا ويحبهم الله. وخد بالك محبة الله عز وجل يحبهم ويحبونه، يعني ربنا لما بيحبك يفتح لك أبواب الخير، يعني محبة الله عز وجل سابقة لمحبتك. كما قال بعض العلماء: كنت أظن أن الإنسان يحب الله فيحبه الله، فلما قرأت قوله تعالى يحبهم ويحبونه علمت أن محبة الله متقدمة على محبة العبد، فإذا أحبك الله أحببك فيه. إمتى حقيقة النصر لهذه الأمة؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لا يفضلون على الله أحد ولا يقدمون على الله ورسوله أحد. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. بيجي عند المؤمن كده تلاقيه لين الجانب خافض منكسر لأخيه المسلم، وعلى الكافر عزيز. لكن احنا بالعكس تماما، كما قال الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر. علي نعام الأسد وراجل في المواقف الصعبة نعامة، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، يعني بس لو سمعت صفارة كده تهرب وتخاف. هلا برست إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر. احنا للأسف كده، فإذا صرنا يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. وهكذا وصف الله أصحاب محمد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إنما احنا العكس تمام، تخش عند المسلمين اشطئ نفسك، تخش عند التانيين ما شاء الله على الضحك قد كده. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حينما يأتي هؤلاء الرجال اعلم أن الأمة ستعز وستنتصر بإذن الله عز وجل. والله عز وجل مع أن هذه الطائفة لا يساعدها أحد من الدنيا ولا يقف بجانبها أحد، بل الكل يتمنى زوالها وهزيمتها، وهذا شيء محزن، ولكن لا يضرك الناس إذا كان الله عز وجل معك. فأسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يمد إخواننا في فلسطين بمدده، وأن ينصرهم بنصره، وأن يمكن لهم